بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى نقرأ في هذه الحلقة أحاديث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. إحنا كنا قرينا في الحلقتين الأولى والثانية أحاديث عديدة في الترغيب في قيام الليل من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني. إن شاء الله سنقتصر في هذه الحلقة على الأحاديث التي لم نقرأها من قبل فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، يعني سيدنا النبي كان بيصلي إزاي. سنقرأ هذه الحلقة من كتاب رياض الصالحين، وإن شاء الله تعالى سنقرأ بعض التعليقات من كتاب نزهة المتقين شرح رياض الصالحين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه، يعني صلاة الليل ركعتين وتسلم ثم تقول الله أكبر وتنوي قيام ليل آخر، هكذا ركعتين ركعتين حتى توتر بواحدة، ويجوز الإطار بواحدة أو بثلاث أو بخمس إلى كما جاء في كتب أهل العلم، ولكن الإطار بثلاث لا يجوز فيه تشهد أو سطح لكي لا يشابه هيئة صلاة المغرب. ولكن هذه الهيئة مثنى مثنى، هل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ الجمهور على أنه للاستحباب، يعني يجوز مثلا أن تصلي في قيام الليل أربع ركعات عند جمهور أهل العلم، ولكن نتكلم هنا على الأفضلية، الأفضل أن تكون مثنى مثنى. وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه منادي للصلاة. رواه البخاري. قال مؤلف كتاب نزهة المتقين: أفاد الحديث استحباب إطالة السجود في صلاة الليل، لأن العبد يكون فيه أقرب إلى الله تعالى، لأنه يعبر عن نهاية الخضوع والتذلل، ولذلك لا يكون إلا لله تعالى. وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. هذا الحديث يدل أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت طويلة، لدرجة أن سيدنا عبد الله بن مسعود هم يجلس ويدعه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: صلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. يقول محقق الأنوثة المتقين يقرأ مترسلا أن يرتل الحروف ويعطيها حقها في إخراجها من الفم. قوله فيها تسبيح، يعني إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، أي إذا مر بالتسبيح سبح، أي قال سبحان الله. وإذا مر بسؤال سأل، أي إذا مر بآية فيها أمر بسؤاله تعالى سأله تعالى ودعا. وإذا مر بتعوذ تعوذ، أي إذا مر بآية فيها ذكر ما يتعوذ منه أو أمر بالتعوذ. وقوله كان ركوعه نحوا من قيامه، أي قريبا من قيامه. يعني وهذا الحديث الجميل يبين يعني كيفية صلاة من صلوات النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. يعني انظر إلى هذا الخشوع، يعني يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، ويقرأ مترسلا، يعني يقرأ على تمهل، ليس مثلا متعجلا ولا شيء. وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ واستعاذ، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال لله عز وجل دعا وسأله. لم يكن همه أن يصلي أي صلاة، أم يقرأ مثلا كما يفعل بعض عدة أجزاء وهكذا، لا، ولكن صلاة فيها خشوع، صلاة فيها مناجاة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. والمتأمل هذا الحديث يجد بعض الأئمة في رمضان يخالفون هذا الهدي النبوي الشريف، فتجدوا مثلا يصلي ركعتين بربع من القرآن، ثم إذا ركع لا تكاد تسبح وراءه ثلاث تسبيحات، يعني يركع بسرعة جدا ثم يقول سمع الله لمن حمده، وانت بترفع ظهرك ليه هو سجد. يعني حتى الاطمئنان في الرفع من الركوع الذي ينبغي أو يجب أن يشترك فيه الإمام والمأموم لا يحدث ذلك. لا، كان هدي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة كلها معتدلة، الركوع نحو القيام والرفع من الركوع نحو الركوع هكذا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. رواه الإمام مسلم. قال النووي في الرياض المراد بالقنوت القيام. يقول المعلقون في كتاب نزهة المتقين أفاد الحديث أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل الركوع والسجود والإكثار منهما. يعني يقولون أن القرآن هو أفضل الأذكار، فبالتالي هو أفضل من الركوع والسجود وهكذا. الإمام ابن تيمية له رأي آخر نذكره لأهميته. الإمام ابن تيمية يرى أن طول القنوت، القنوت هنا مقصود به العبادة، يعني أي طول العبادة، فيقول فإن القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود، كما قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول ابن تيمية فسماه قانتا في حال سجوده كما سماه قانتا في حال قيامه. يقول تحقيق الأمر أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة، فإذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل كما رواه حذيفة وغيره، يعني الحديث الذي سبقنا أن ذكرناه في رياض الصالحين. وهكذا كانت صلاة الفريضة وصلاة الكسوف غيرهما كانت صلاته معتدلة، فإن فضل مفضل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل الركعات وتخفيف القيام والركوع والسجود مع تكثير الركعات فهذان متقاربان، وقد يكون هذا أفضل في حال، يعني قد يكون هذا الحال أفضل أحيانا وهذا الحال أفضل أحيانا. يعني ملخصه أن رأي الإمام الصلاة تكون معتدلة، إذا أطال القيام فيطيل الركوع والسجود كذلك كما جاء في حديث حذيفة، فإن أراد تكثير عدد الركعات، يعني بدل ما يصلي مثلا 5 قيام ليل يصليهم 11، فيقلل من القراءة ويزيد الركعات إذا كان الوقت غير متسع مثلا. فالإمام ابن تيمية يشير إلى أنهما سواء، ولكن يعني تكون الصلاة معتدلة، الركوع نحو القيام والسجود نحو الركوع وهكذا، كما جاء في حديث سيدنا حذيفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه الإمام مسلم. هذا برضو حال إذا أردت أن تقوم من الليل، صلي ركعتين خفيفتين، لا سيما إذا كنت نائما واستيقظت، يعني إذا كنت نائما واستيقظت وأردت أن تصلي كامل الليل، فكما جاء في حديث شيطان يعقد 3 عقد، فإذا ذكر الله ثم توضأ ثم صلى ركعتين انحلت هذه العقد الثلاث كلها. طيب ماذا يفعل من فاتته صلاة الليل إذا كان مريضا أو متعبا؟ عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه الإمام مسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه الإمام مسلم. طيب ماذا يفعل من كان يصلي ينعس في صلاته حتى لا يدري ما يقول؟ فعندنا حديثان. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. يقول الشارح، يعني يقول مؤلف كتاب نزهة المتقين: نعس من النعاس وهو الوسن من غير نوم، وعلامته أن يسمع الناعس يعني كلام الحاضرين وإن لم يفهم معناه. يذهب يستغفر أي يريد أن يستغفر فيسب نفسه، أي بسبب غلبة النعاس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. رواه الإمام مسلم. فاستعجم القرآن على لسانه أي أصبح لا يدري ما يقول والتبس الكلام عليه، فليضجع فلينم. ويريد اللي ما سمعش الحلقة الأولى والثانية والثالثة يريد تسمعها، إن شاء الله فيها فايدة كبيرة جدا. ومن أراد أن يتوسع في كيفيات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل فليراجع رسالة الشيخ الألباني في هذا الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.